الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات الأكارم. هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. يقول مصنف رحمه الله: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. قوله رحمه الله باب ما يكره، مراده والله أعلم ما يكره تنزيها وما يكره تحريما، لأنه سيذكر في هذا الباب بعض المحرمات. والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى الشارع فيه لا على وجه الإلزام. قال رحمه الله: يكره جمع ريقه فيبتلعه، يكره جمع ريقه فيبتلعه. والعلماء اختلفوا في ذلك على قولين. المصنف كما سمعتم يقول يكره أن يجمع الريق ثم يبتلعه، وتعليلهم في هذا قالوا خروجا من الخلاف في المسألة، لأن هناك من العلماء من يقول يحرم، بل إن بعضهم يقول يفطر بابتلاع الريق إذا جمعه. لكن القول الثاني في المسألة هو الراجح إن شاء الله، أن جمع الريق وابتلاعه لا يضر، لأن هذا كان مما اعتاده الناس ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا من ذلك. والكره حكم شرعي تحتاج إلى دليل. قال المصنف بعد هذا: ويحرم بلع النخامة. والنخامة هي يسميها البعض النخاعة، وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء، سواء كانت هذه النخامة أو النخاعة نازلة من الأعلى أو صاعدة من الجوف، فابتلاعها لا يجوز، وهو مذهب الحنابلة، لأنها مستقذرة، وأي مستقذر يحرم على المسلم أن يتناوله. فالمصنف يرى أن ابتلاعها محرم ولا إشكال في هذا. لكن قال المصنف: ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. المصنف يقول إذا خرجت النخامة إلى الفم ثم عاد وابتلعها فإنه يفطر. وهذا الكلام له مفهوم، أنها إذا لم تخرج إلى الفم، يعني ابتلعها قبل أن تخرج، فلا تفطر. لكن الصحيح والراجح في هذه المسألة أنها حتى لو وصلت إلى الفم وابتلعها فإنها لا تفطر، لكن هو ارتكب أمرا محرما وهو ابتلاع هذا المستقذر. قال المصنف رحمه الله: ويكره ذوق طعام بلا حاجة. من كلام المصنف يظهر أنه يقسم ذوق الطعام إلى قسمين: إن كان لحاجة فهو جائز بدون كراهة، وإن كان لغير حاجة فإنه مكروه، وعلى أي حال هو ذوقه لا يفسد الصيام. والدليل على أن ذوقه للحاجة جائز من غير كراهة هو لما أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه كان يفتي بجواز ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: ويكره مضغ علك قوي. والمراد بالعلك القوي هو الذي لا يتفتت ولا يتجزأ، يكون قطعة واحدة. المصنف يقول يكره فعل هذا الأمر، ومفهوم كلام المصنف أنه إذا كان العلك ليس قويا، يعني يتفتت وربما ذهب إلى الجوف، فإنه محرم، وهذا لا شك أنه هو الصحيح. ثم قال المصنف رحمه الله: وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. هذا عيد لما سبق من العلك أو ذوق الطعام. فالمصنف يقول إذا مضغ العلك القوي ومثله ذاق الطعام، وجد الطعم هذه الأشياء في حلقه، فإن يفطر بهذا. قال لأنه أوصل إلى جوفه شيئا مفطر. لكن الصحيح في هذه المسألة أن مثل هذه الأشياء، أعني وجود طعم هذه الأشياء في الحلق، لا يفطر، لأن وجود الطعم في الحلق لا يفطر الصائم. أرأيت لو أن الصائم تمضمض بماء البحر مثلا وهو مالح، سيجد طعمه في حلقه، ومع هذا لا يفطر به، أو لم يقل أحد من أهل العلم أنه يفطر بذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. نعم، إذا كان العلك تفتت فيحرم على الصائم أن يمضغه، لأنه ربما يذهب مع ريقه إلى جوفه فيفطر بذلك، فيحرم عليه سدا للذريعة. ثم قال المصنف بعد هذا: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. مفهوم كلام المصنف أن القبلة في الأصل جائزة، لكن إذا كانت تحرك الشهوة فإنها تكره. وأبعد من هذا إذا كانت يترتب على القبلة إنزال فلا شك أنها محرمة، وهذا هو أرجح أقوال العلماء في هذه المسألة. العلماء فيها أقوال، لكن أرجح أقوال العلماء في المسألة أن القبلة جائزة في الأصل، لكن إن كان يترتب عليها الوقوع في المحرم فإنها تحرم. وإن كان المسلم لا يمن من تحرك شهوته فإنها تكره فقط في هذه الحالة. أما إذا كانت لا تحرك شهوة ولا تؤدي إلى محرم فهي جائزة في الأصل كالمباشرة. ودليل هذا حديث عائشة رضي الله تعالى أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه يعني شهوته. فعلى هذا كل من كان يتحكم في شهوته فالقبلة جائزة له وإلا فلا. ثم قال المصنف رحمه الله ويجب اجتنابه كذب وغيبة وشتم. مراد المصنف هنا أنه يتأكد على الصائم اجتناب هذه الأشياء، لأن في الأصل هذه الأشياء محرمة على كل أحد، على الصائم وعلى غيره، لكنها تتأكد على الصائم. يعني كما يصوم عن الأكل والشرب ينبغي أن يصوم من باب أولى عن هذه المحرمات. يعني إذا طالبناه بالصيام عن المباحات فالمطالبة بين صوم عن المحرمات من باب أولى. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، الحديث عند البخاري رضي الله رحمه الله. وإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والحديث أيضا في الصحيحين. ثم قال المصنف رحمه الله والسنة لمن شتم قوله إني صائم، هذا دليل الحديث السابق فليقل إني امرؤ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. لكن العلماء اختلفوا هل يقول هذا الكلام جهرا يرفع به صوته أو يقوله في نفسه على أقوال ثلاثة. قال بعض العلماء أنه يقول هذا القول جهرا في صيام الفرض والنفل، ولعل هذا هو الراجح في المسألة. والقول الآخر قالوا يقوله في الفرض دون النفل، لأن الفرض الناس كلهم يصومون يعني صيام رمضان، وبالتالي لا يرد ترد مسألة الرياء. والقول الثالث قالوا بل يقوله سرا في النفل والفرض لأنه أبعد عن الرياء، لكن الراجح هو القول الأول أنه يقول ذلك جهرا في الفرض والنفل، وحتى أيضا ليستحي ذلك الذي تناوله بسب أو شتم أو غير ذلك، يعني كيف هو يسب خص والآخر يصوم. ثم قال المصنف رحمه الله وتأخير سحور، والسحور بالضم هو نفس فعل الأكل، وبالفتح هو نفس الأكل. والسحور مستحب بإجماع أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، والحديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، والحديث أخرجه مسلم. فهذا محل يعني استحباب السحور محل اتفاق بين العلماء لهذه الأحاديث. وأيضا يستحب تأخير السحور إلى قبيل الأذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، والحديث صحيح إن شاء الله. وكان أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه أخر سحوره. ثم قال المصنف رحمه الله وتعجيل فطر، أي يستحب للصائم أن يعجل الفطر إذا تيقن أو غلب على ظنه غروب الشمس. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والحديث في الصحيحين. ثم قال المصنف رحمه الله على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، أي يستحب للصائم أن يفطر على رطب إن كان عنده رطب، وإن لم يتيسر فعلى تمر، وإن لم يتيسر لا رطب ولا تمر فعلى ماء. ودليل هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليفطر أحدكم على رطب فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسوات من ماء، والحديث صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله وقول ما ورد، أي يسن للصائم أن يقول عند فطره ما ورد. وإما ورد قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وإذا قوله ابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والحديث له ألفاظ، العلماء اختلفوا في هذه الحديث تصحيحا وتضعيفا، والكلام فيها يطول، ولا شك الراجح أنها حديث ضعيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات كما مر معنا، وكان أيضا يصوم النفل أكثر منه. ولو كان يقول هذه الأذكار أو هذه الأدعية عند فطره بشكل دائم لا نقلت عنه صلى الله عليه وسلم، فنقول من قال أحيانا إن شاء الله فهو على خير، لكن الالتزام بها عند كل فطر هذا محل نظر. ثم قال المصنف رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعا. المصنف قال يستحب، بمعنى أنه يجوز التفريق، والتفريق لا شك أنه جائز ب وهو مذهب، هذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله، يقولون يجوز للصائم أن يقضي ما عليه من رمضان متفرقا، خلافا لأهل الظاهر حيث يوجبون التتابع. ودليل القائلين وهم الجمهور بعدم وجوب التتابع قوله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر، وليس في الآية ما يدل على وجوب التتابع، لكن لا شك أن التتابع مستحب لأنه أقرب إلى مشابهة الأداء، لأن الأداء يحصل متتابعا، وأيضا أسرع في براء الذمة، وأيضا أحوط الإنسان لأنه لا يدري ماذا يحدث له في المستقبل. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، يعني لا يجوز للمسلم أن يؤخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الذي يليه، فإن أخر فهو آثم لأن حده إلى رمضان الذي يليه. ودليل هذا حديث عائشة رضي الله تعالى أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الحديث متفق عليه. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن فعل، يعني إن أخر إلى ما بعد رمضان التالي، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يعني إذا أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان التالي دون عذر، فعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله تعالى، واستدلوا بالآثار الصحيحة الثابتة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم. وفي المسألة قول آخر ومذهب حنيفة واختاره بعض العلماء، قالوا: ليس على المسلم إلا القضاء حتى وإن أخر بعد رمضان التالي لعدم الدليل، ولا شك أن الأحوط للمسلم أن يطعم إذا أخر إلى ما بعد رمضان التالي، حيث هو المأثور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال رحمه الله: وإن مات ولو بعد رمضان آخر، يعني إذا مات وقد ترك صيام رمضان فليس عليه إلا الإطعام لتعذر القضاء منه. وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يترك الإنسان القضاء بعذر ويستمر معه العذر إلى أن يموت، فهذا لا يجب عليه شيء، لا إطعام ولا صيام، طبعا هو مات فلا يجب عليه إطعام ولا يصوم عنه ورثته. والقسم الثاني أن يترك الصيام بلا عذر، يعني يكون يفطر في رمضان لعذر مرض أو نحوه، ثم يشفى بعد رمضان لكنه يسوف في القضاء بدون عذر، ثم بعد هذا يموت، فهذا هو محل النظر. المصنف على رأي المصنف رحمه الله يقول: الورث أن يطعموا عنه، يعني ليس عليه إلا أطعام، يعني الورث يخرجون يطعمون عنه سواء من تركته أو يتبرعون عنه ويطعمون عنه. يرى المصنف أنه لا يشرع للورث أن يصوموا عنه، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، يقول: ليس على ذلك الذي ترك الصيام أو ترك القضاء تسويفا حتى مات ليس عليه إلا الإطعام، يعني يطعم عنه. لكن في مسألة قول آخر ذهب إليه بعض العلماء، قالوا: بل يصوم عنه وليه، يعني يستحب لولي أن يصوم عنه، وقاسوه على النذر، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله. وقال المصنف بعد هذا: ولو بعد رمضان آخر، تكلمنا هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. يقول المصنف رحمه الله: وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. قوله وإن مات وعليه صوم، يعني استحب لوليه قضاؤه، يعني مات المسلم وعليه صوم نذره، كما شخص نذر أن يصوم أياما معلومة ثم مات قبل أن يصومها. يقول مصنف في هذه الحالة يستحب لوليه أن يصوم عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وبهذا الدليل استدل القائلون في المسألة السابقة أن الذي مات وعليه قضاء وتركه تسويفا حتى مات أنه يشرع لولي أن يقضى عنه أن يقضي عنه، استدلوا بهذا الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا هذا عام يشمل صوم النذر وصوم وأيضا الصوم الفريضة، لكن الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يقول هذا خاص بالنذر ولا يدخل الصيام الذي ثبت بالفريضة، لأن هذا الصوم بالنذر أوجبه المكلف على نفسه فيكون كالدين في ذمته فيجب أن يقضى عنه، أما الذي وجب بأصل الشرع فهذا لا يقضى عنه إنما يطعم عنه. والقول بأن صيام النذر إذا مات المسلم قبل أن يؤديه أنه يشرع لوليه أن يصوم عنه هذا مذهب الحنابلة، بينما ذهب الأئمة الثلاثة رحمهم الله مال أبو حنيفة ومالك والشافعي أيضا إلى أنه لا يقضى عنه وإنما يطعم فقط، واستدلوا بأدلة كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأيضا قوله تبارك وتعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، وبما أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، لكن الراجح والله أعلم في هذه المسألة مذهب الحنابلة لأن الدليل صحيح وثابت من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ثم قال المصنف رحمه الله أو حج، ومراده حج نذر، يعني إذا نذر المسلم أن يحج ثم مات قبل أن يحج فإنه يشرع لوليه أن يحج عنه، وهذا لا إشكال فيه لما ثبت في الصحيح أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي نذرت أن تحج وماتت ولم تحج أفحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أمك. ثم قال المصنف رحمه الله أو اعتكاف، اعتكاف نذر، يعني يجوز للإنسان أن يعتكف عن غيره إذا نذر هذا الغير أن يعتكف ومات قبل أن يعتكف، ودليل هذه المسألة القياس على مسألة الصيام التي مرت معنا. ثم قال المصنف رحمه الله أو صلاة نذر، أيضا يقول إذا نذر الإنسان أن يصلي صلوات معينة ثم مات قبل أن يؤدي هذا النذر، فيرى المصنف رحمه الله أنه يشرع لوليه أن يصلي عنه، وقال أيضا قياسا على الصيام بحكم أن كل منهما عبادة، لكن في المسألة قول آخر وهو أيضا رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يشرع أن يصلي أحد عن أحد ولو نذر المسلم أن يصلي صلاة معينة ومات قبل أن يصلي فإنه لا يشرع لأحد أن يصلي عنه، للذي الحديث الذي مر معنا حديث ابن عباس لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وأيضا لأن الصلاة لا تقاس على الصيام لأن الصلاة عبادة بدنية محضة بخلاف الصوم فإنه عبادة بدنية وربما يدخلها المال في حال الانتقال إلى الإطعام. ثم قال المصنف بعد هذا باب صوم التطوع، أراد المؤلف رحمه الله في هذا الباب أن يبين أحكام صيام التطوع. يقول رحمه الله يسن صيام أيام البيض، وأيام البيض هي 13 و14 و15 وسميت بهذا الاسم لشدة بياض القمر وشدة ضوئه. والكلام في هذه المسألة من وجهين، الأول أنه يستحب للمسلم أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وهذه المسألة محل اتفاق، صحت بذلك أحاديث كثيرة من حديث أبي هريرة وأبي ذر وغيرهم، كل منهم يقول أوصاني خليلي بثلاث ويذكر منها وصيام 3 أيام من كل شهر. الوجه الثاني هل تخصيص هذه 3 بأيام البيض، هذا المسألة محل خلاف، بعض العلماء يعني لا يرى أن الحديث الوارد في البيض في أيام البيض ضعيفة ويقول يصوم 3 أيام من سائر الشهر، لكن القول الراجح في هذه المسألة أن صيام أيام البيض مشروع، فلو أن المسلم يعني رتب أموره وجعل ثلاثة أيام إذا كان أراد أن يصوم في الشهر أن يجعلها في أيام البيض، أرجو إن شاء الله أن يدرك الفضيلتين، فضيلة ثلاثة أيام وفضيلة تخصيص أيام البيض بهذه الصيام، حيث ورد في ذلك حديث صح جمع من العلماء كقول أبي ذر رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، أمرنا أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض هكذا، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة. ثم قال المصنف رحمه الله والاثنين والخميس، والدليل على صيام يوم الاثنين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم الاثنين ويقول هو يوم ولدت فيه، والحديث عند مسلم رحمه الله وغيره. أما الخميس فورد في هذا دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس ويقول هما يومان تعرض الأعمال فيهما على الله جل وعلا، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم، فيستحب للمسلم أن يصوم في هذين اليومين. ثم قال المصنف رحمه الله وست من شوال، وصيام الست من شوال مستحب بإجماع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتحصل فضيلة هذه الصيام أن صيام هذه الستة أيام سواء صامها المسلم متتابعة أو متفرقة، ولكن السؤال لو أن المسلم كان عليه قضاء من رمضان فهل له أن يصوم هذه الست قبل أن يقضي ما عليه؟ المسألة محل خلاف، لا شك الأولى ألا يصوم الست إلا بعد القضاء، لكن لو ضاق عليه الوقت فنقول يصوم الست يدرك شوال ثم يقضي ما عليه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله وشهر المحرم، يعني يسن للمسلم أن يصوم شهر الله المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله وآكده العاشر، أي آكد المحرم يوم العاشر المسمى بيوم عاشوراء. ودليل على الاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهل للمسلم أن يقتصر فقط على صيام العاشر يفرده بصوم؟ نعم، هذا الراجح من أقوال العلماء، يجوز أن يفرده بصوم للحديث الآنف الذكر حيث ورد في فضل صيام، لكن يستحب للمسلم أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قال المصنف رحمه الله ثم التاسع، يعني أفضل المحرم أن يصوم العاشر وبعده فضل أن يصوم التاسع، يعني يصوم التاسع وأيضا العاشر. ودليل هذا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء قيل له إنه يوم تعظمه اليهود، فقال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. ثم قال المصنف رحمه الله وتسع ذي الحجة، أي يسن أن يصوم المسلم تسع ذي الحجة، يعني من اليوم الأول اليوم التاسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا يا رسول الله والمجاهد في سبيل الله؟ قال ولا المجاهد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، والصيام من أفضل الأعمال الصالحة. ثم قال المصنف رحمه الله وأكده يوم عرفة لغير حاج بها، نعم لصيام يوم عرفة فضل خاص، ورد بذلك حديث صحيح وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، هذا فضل عظيم مرتب على صيام يوم واحد، فينبغي المسلم أن يحرص على صيامه. لكن قال المصنف لغير حاج بها، نعم الحاج لا يشرع له أن يصوم يوم عرفة حيث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وهو واقف في عرفات والناس ينظرون إليه، ولهذا أرجح قول العلماء أن الصيام في عرفات يكره، والمقصود والعلة في هذا أن يتفرغ الحاج للدعاء والذكر حتى يتقوى على الذكر بترك الصيام. قال المصنف بعد هذا: وأفضله، يعني أفضل صيام التطوع، صوم يوم وفطر يوم. ودليل هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا هو أفضل الصيام بنص هذا الحديث، ولكن أين من يطيق ذلك؟ بهذا نأتي إلى نهاية الدرس الرابع من دروس شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. والدرس الذي يليه إن شاء الله يبدأ من قول المصنف رحمه الله: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.